السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب السادس عشر ضمن كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به ملقيه ومتلقيه حيثما كان. وضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب نظم حسن البيان مشتركات القرآن للشيخ عبد الهادي بن رضوان أبياري رحمه الله تعالى. قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذر. يقول: الصوم حيثما ورد في القرآن فالغالب الأعم أن المراد به العبادة المعلومة التي هي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله وفسر الصوم فيه، أي في القرآن، بالعبادة، أل هنا الظاهر أنها العهدية وليست أل إيش جنسية أو استغراقية. ليس المقصود أن الصوم كل العبادات، وإنما المقصود إيش؟ العبادة المعهودة المعروفة. وقد وردت بهذا المعنى كما ذكر الشارح في 13 موضعا، منها قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، إلى غير ذلك. قال ابن فارس: الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان، إمساك وركود، من ذلك صوم الصائم وهو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه. لكنه بعد ذلك استثنى موضعا، قال: ما عداه. وما إذا سبقت عدا تعين فعليتها، والغالب العام نصب ما بعدها، وقد يرد الجر قليلا، خلاف عدا إذا لم تسبق بما فيجوز نصب ما بعدها وجره، وأما إذا جاءت ما فالجر قليل كما قال ابن مالك: وانجرار قد يرد، يعني قليل، قد للتقليل. ما عداه في مريم، أي في سورة مريم، وصرفها للشعر، الشعر يجوز فيه صرف ما لا ينصرف. فالصمت قد نذر، يعني فالمراد به في موضع سورة مريم، وما هو موضع سورة مريم؟ إني نذرت للرحمن صوما، قال لك: ليس المقصود به الصوم المعروف عندنا في غير هذا الموضع، وإنما المقصود به صمت، الصمت الذي قد نذرته مريم بدليل قولها بعد ذلك إيش؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا موضع استثني، وقد فسره بالصمت كما ذكر الشارح هنا أنس وابن عباس. مقال رحمه الله: وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما أثرا. يقول: كل ما ورد في القرآن من ذكر الكنز، سواء كان على جهة الاسمية أو على جهة الفعلية ونحو ذلك، فهو المتعلق بالمال. قال الشارح: وذلك في سبعة مواضع، منها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، وقوله بعدها: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا بصيغة الفعل، والذي قبله أيضا، هذه ثلاثة مواضع. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك كما في سورة هود وفي سورة الفرقان، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قوله تعالى في الشعراء وكنوز ومقام كريم، وقوله في القصص في قصة قارون وآتيناه من الكنوز. كل هذه المواطن الكنز فيها تعلق بالإيش؟ بالمال. أين الكتابة؟ ما في؟ ولو مشكلة دفتر علم بلا كتابة هذه لا يصح، هذه ثقافة. طيب، وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله الكنز جعلوا في اللغة يعني جعلوا المال بعضه على بعض، يكنز الشيء معناه يراكمه بعضه على بعض وحفظه. وأصله من كنزت التمر في الوعاء، كنزت التمر، وذلك يقولون عن الإنسان الممتلئ يقول إيش مكتنز، مكتنز اللحم، يعني الشيء إذا كان إيش تراكب وكثير بعضه على بعض قال له إيش مكتنز أو كنز أو نحو. لكنه استثنى موضعا واحدا وقال وكل كنز فماله ما عداه بكهف، أي في سورة الكهف. وما هو موضع سورة الكهف؟ وكان تحته إيش كنز لهما. قال لك فالصحيفة من علم كما أثر يقول فسر أو أثر هذا التفسير عن السلف في هذا الموطن بأن الكنز هنا مراد به صحيفة من العلم كان أبوهما قد ادخره لهما. وهذا القول ذكر عن أو روي عن كما قال هنا عن ابن عباس سعيد بن جبير ومجاهد، ولكن قد روي فيه قول آخر أيضا عن السلف قاله عكرمة وقتادة، واختار هذا القول الطبري وغيره أن المقصود به كنز المال أيضا مثل غيره. وعلى هذا إذا قلنا بهذا القول يكون هذا القول هذا اللفظ وهو الكنز من إيش؟ من كليات القرآن لا من مشتركاته، يعني باعتبار مثلا أنه هو المتبادر من لفظة الكنز. وقد يكون الخاضر مثلا خاف عليه إذا انكشف أن يسرق، والعلم يعني نادر من يسرقه، وإنما إيش الأصل يعني في السرقة هو الإيش المال. والأصل أن أباهما إذا أراد أن يترك لهما يعني صحيفة من العلم لا يحتاج أن تدفن وما إلى ذلك، يعني في البيت وخلاص يعني ما في إشكال، أو يستأمن يوصي بها إلى شخص يستأمنه. أما الذي يدفن عادة هو الإيش المال والله أعلم. ولأنه ظاهر القرآن المتبادر من لفظ الكنز، يعني كونه يفهم منه معنى العلم فهذا بعيد عن الظاهر، ولكن قد يكون ورد في بعض الإيش الإسرائيليات مثلا. طيب، قال الناظم رحمه الله وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى. قال لك حيثما جاءت لفظة مصباح ومصابيح وما إلى ذلك فالمراد به كواكب، فالمراد بذلك كواكب السماء، كقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح نجوم مثلا وحفظا. ولقد في سورة فصلت وفي سورة الملك أيضا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وهذا هو أصل يعني أصل السراج، أصله في اللغة هو السراج، لكن هنا ليس مرادا به السراج، السراج الذي يوقد يستضاء به. قالوا أصل المصباح مأخوذ من الصباحة وهي الوضاء والإنارة والجمال، لهذا نقول إيش صبيح الوجه أو صبوح، يعني مأخوذ من الجمال ومنه الصباح الذي هو أول النهار. قال إلا هذا الاستثناء ما يجيء بنور يعني بسورة النور، فالمراد به أصله وهو الإيش السراج الحقيقي المعروف الذي يستضاء به. وهذا في قوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، لأن هذا مثل، لذلك قال في نهايته إيش؟ ويضرب الله الأمثال للناس. طيب، ثم قال رحمه الله لكن أصل المعنى هذا هو المعنى الأصلي يعني، لكن استعمل بالمعنى الآخر أكثر، هذا هو المعنى الأصلي، وكأن النجوم سميت مصابيح من جهة شبهها بالمصابيح المعروفة بالسرج. قال رحمه الله وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن الله في الإسراء فما اشتهر. أينما أتت لفظة الصمم في القرآن قال لك فالمقصود بها الصمم عن الحق وعن سماع الهدى والقرآن، ليس المقصود بها يعني صمم معنوي وليس صمما إيش حسيا. قال الشارح ورد هذا في 14 موضعا في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أفأنت تسمع إيش الصم، ليس المقصود به أنهم فاقدون لحاسة إيش السمع، ولكن المقصود أنهم لا يسمعون الهدى بمعنى لا يقبلونه ولا ينتفعون به وهم معرضون عنه وما إلى ذلك من المعاني وما قاربه. وهذا معنى قوله وأينما صمم، أينما من ألفاظ العموم، في أي موضع من القرآن أتاك كلمة هذه الكلمة وهي الصمم وما اشتق منها كالأصم أو صم أو أي ما يدل على ذلك، فقال لك يأتي فعن سمع القرآن إلاه في الإسراء، قال لك إلا في سورة الإسراء فما اشتهر، وهي قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال لك فالمعنى المشهور، ما هو المعنى المشهور للصمم الأصلي؟ فقد حاسة الإيش السمع، لأن هذا يوم القيامة، كيف تقول لأنهم مثلا يحشرهم لا يسمعون الحق يوم القيامة مثلا؟ لا، وإنما يعاقبون بهذا لأنهم صموا وعموا عن الإيش عن الحق في الدنيا، فيعاقبهم الله بالسمم والعمى الحسي يوم الإيش يوم القيامة، كما قال تعالى أن الكافر يقول يوم القيامة لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، بصيرا بصير حسيا لكنه كان إيش، وإذا قال كذلك أتتك آياتنا إيش فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال ابن فارس الصاد والميم يعني، لكنه إذا كان مضاعفا ابن فارس أحيانا لا يذكر الثالث، أصل يدل على تضام الشيء انضمامه، ومن ذلك الصمم في الأذن، كأنهم إيش يرون أن الأصم انضمت أذنه حتى لا ينفذ منها الإيش الصوت، لذلك لا يسمع. والآن أهل الطب يقولون الغدد نوعان، غدد صماء وغدد إيش غير صماء، وما في صوت أصلا، مقصود أنها هل تفرز في الدم أو في غيره نوعان. طيب، ثم قال رحمه الله ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكرا كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه وأن يغدو أو أن يفدو لنا أسرا. يقول لك حيثما ورد العذاب في القرآن فالمقصود به التعذيب الذي هو من الإيجاع والإيلام، ثم العذاب فتعذيب يفسره، مثل قوله تعالى كلما نضجت، قال هنا في أكثر ورد بهذا المعنى في أكثر من 300 موضع، منها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا إيش العذاب، وكذلك قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ثم استثنى موضعين قال إلا عذابهما بالنور قد ذكرا، هذا الموضع الأول في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، المقصود به إقامة الحد عليهما الجلد، المقصود به الجلد فقط. واستدرك عليه الشارح موضعين آخرين، ففي نفس السورة ويدروا عنها العذاب، العذاب الحد أيضا. طبعا إذا كانت محصنة هنا فالرجل، وإن لم تكن مثلا كان عقد عليها فقط ولم تحصن وقوله تعالى في سورة النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أيضا من الجلد. الأمة لا ترجم وإنما إيش؟ تجلد، فعليها نصف ما على على الحرة إذا إيش؟ إذا زنت. والذي يتنصف ما هو؟ الجلد. أما الرجم فلا يتنصف لأن الأمة أصلا لا إيش؟ فنصف ما على المحصنات أي الحرائر، أي الحرائر، لأن كلمة محصنة تأتي بمعنى الحرة وتأتي بمعنى المتزوجة أو التي سبق لها أن تزوجت ودخل بها، الإحصان المعروف، وكذلك تأتي بمعنى العفة. ثلاث معاني. فعلينا نصف مع المحصنات من عذاب. طيب الموضع الثاني الذي استثناه الناظم قال كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه وأن يغدو لنا أسر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قال المقصود به هنا القتل والأسر، القتل والأسر. ومعنى وأصل العذاب في اللغة الإيجاع الشديد، الإيجاع الشديد. ثم قال رحمه الله وكل ما فيه من نور ومن ظلم، فالكفر معناه والإيمان معتبرا إلا الذي أول الأنعام فالحدثان اعلم. قال لك حيثما وردت مفردتا النور والظلمة في القرآن فالمقصود بهما النور والظلام المعنويان وليس الإيش حسيين. فالكفر معناه يعني هذا لف ونشر معكوس غير مرتب، الظلام مقصود به الإيش الكفر، والنور مقصود به الإيمان كقوله تعالى، هذا في مواضع كثيرة أو في مواضع كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الإيش طاغوت، وقبلها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الإيش من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وكقوله تعالى في سورة المائدة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا في مواطن كثيرة. ثم استثنى من ذلك فقال إلا الذي أول الأنعام، ما هو الذي أول الأنعام؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا مقصود به الظلام والنور الحقيقيان الحسيان، لأنه جعل آية من آياته استدلوا بها، فهذا معنى الحدثان، حدثان الليل والنهار. طيب اعلم، هذا تأكيد لما تقدم. إذن النور والظلمة يراد بهما الحسيان والمعنويان، والغالب في القرآن إرادة إيش المعنويين. قال لك إلا هذا الموطن فيراد به حسيا في النور والظلمة. طيب قال رحمه الله ما جاء من صبر فقد شكر إلا الذي جاء في الفرقان. يقول لك وكل صبر جاء في القرآن، صبر طبعا كما تقدم لنا وفي اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا، قتل صبرا يعني حبس ثم قتل، هذا يقال له إيش يعني مأسور مثلا أسير ثم يقتل وهو أسير، هذا يقال له قتل إيش صبرا، خلاف الذي يقتل في ساحة المعركة مثلا لا يقال له قتل صبرا، فهذا إيش. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين صبري، يعني يوقف بها عند الحاكم ويحلف عند الحاكم القاضي. وفي الشرع الصبر، الصبر كما استقدم حبس النفس على مراد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة التي سبق ذكرها في موطن آخر وفي درس آخر. قال لك الصبر في القرآن حيثما ورد فهو محمود، فهو إيش محمود. وما جاء من صبر فقد شكر، قال لك الصبر كله محمود في كتاب الله. قال بعض العلماء الصبر ذكر في نحو 90 موضعا من كتاب الله، وهذا يدل على أهمية الصبر. الدين كله صبر، نسأل الله أن يرزقنا إياه والنبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر، أنه يجر خيرات كثيرة. والبعض العلماء كابن القيم ذكر أن كثيرا من محاسن الأخلاق يرجع إلى الصبر، فقال مثلا: الصبر على المخاوف هو الشجاعة، الصبر على ذهاب المال مثلا هو الكرم، الصبر عن الفواحش هو الإيش؟ العفة. فكثير من الأخلاق راجع إلى إيش؟ للصبر. ولذلك يعني من لا صبر له، كما ورد عن بعض الصحابة ولعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا دين لمن لا صبر له، أو لا إيمان لمن لا صبر له. فالدين يحتاج إلى صبر، لكن كما قال الشاعر: الصبر كالصبر مر إيش؟ مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فيصبر إنسان قليلا وينال كثيرا، نسأل الله أن يصلحنا. وما جاء من صبر فقد شكر كله محمود إلا الذي جاء في الفرقان. قال لك: إلا أنه هناك موضع واحد الصبر فيه مذموم، وليس إيش في القرآن، موضع واحد في القرآن الصبر فيه مذموم وليس ممدوحا، وهو قوله تعالى: إن كاد، حكاية عن المشركين، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا إيش أن صبرنا عليه. هذا صبر ممدوح ولا صبر على الشرك؟ هذا صبر مذموم. والشارح أضاف له بعض المواضع مثل قوله تعالى، قال: سيضاف موضعان آخران: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، من هذا الجنس. وإنما جاء في هذا الموطن لأنه حكاية عن إيش؟ أهل الباطل الذين يرون أن الصبر عليه، أن الصبر على الحق أو كذا، وهم مبطلون. وكذلك قوله تعالى في موضع آخر وهو في سورة فصلت: فإن يصبروا فالنار إيش؟ مثوى له. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يختص بهذين الموضعين، في مواضع أخرى مثل قوله إيش؟ إذا أخذنا هذا المعنى فهناك أشياء كثيرة مثل قوله إيش؟ فما أصبرهم على النار، اصبروا أو لا تصبروا إيش؟ سواء عليك، كله من هذا الباب، والله أعلم. ومن الصبر المحمود الوارد في كثير مواضع القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأصله كما قلنا في اللغة الحبس والمنع. ثم قال رحمه الله: ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مرى إلا بأولى النساء، أعني إذا بلغوا النكاح فالحلم عند الممعن النظراء. قال لك: وحيثما أتت كلمة النكاح في القرآن فالمراد بها الزواج. ثم متى أتى نكاح في القرآن يعني فتزويج، فهو تزويج بغير مراء، بغير شك، غير مرية يعني، أو بغير جدال، غير مراء، إلا بأولى النساء. قال لك إلا، طبعا مثل المثال هذه المواضع الكثيرة من قوله تعالى: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، أي الزواج. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون إيش؟ نكاحا، أي زواجا، يعني يئسن من أن يرغب فيهن للإيش؟ للزواج. فقال: إلا بأولى النساء. قال لك: إلا في الموضع الأول من سورة النساء، يعني النساء ذكر فيها النكاح لكن الموضع الأول، فهذا وهو قوله تعالى وذكره، قال: أعني إذا بلغوا النكاح، وآتوا اليتامى أموالهم، لا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المقصود به بلغوا الإيش؟ قال لك: فالحلم عند الممعن النظر، يعني المقصود به إذا بلغوا الحلم. والظاهر أن بينهما نوع تلازم، يعني بمعنى أنهم بلغوا سن من يتزوج مثله لأنه بالغ، والله أعلم. طيب، وقال الشارح هنا: وهناك معنى ثالث استدركه عليه، وهو الوطأ في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره، لأن مجرد العقد الذي هو الأصل في كلمة نكاح، يعني الأصل هنا التزويج، نقصد به إيش؟ العقد، مجرد العقد، إلا في هذا الإيش الموضع فقال لك المراد به الوطء وليس مجرد العقد، لأن مجرد العقد على المرأة هل يبيحها لزوجها الذي طلقها ثلاثا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا حتى تذوقي إيش سيلته ويذوق عسيلته. وهذا يكاد يكون إجماعا. طيب، قال لك هنا حتى تنكح أي حتى يطأها، قال. ويمكن أن يقال هذا أدل عليه يعني إيش دليل آخر. وأصل النكاح في اللغة التداخل والانضمام واختلاط الشيء بعضه ببعض. يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى إيش إلى بعض. ومنه يقال إيش نكحت الحصى أخفاف الإبل، أي دخلت فيها. طيب، ثم قال رحمه الله وإن صلاة أتت فيه فرحمة نو عبادة غير ما بالحج قد صدر، ويمكن غيره أيضا، ما بالحج قد صدر أي التي بعدها ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهرا. قال لك وحيث أتت لفظة صلاة فهي مثل الوجوه والنظائر، في الحقيقة لها معنيان، الرحمة أو إيش أو العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالإيش بالتسليم. ولعل مراده بك بالرحمة صلاة الله على العباد وما إلى ذلك، الذي يصلي عليكم وإيش وملائكته مثلا، إن الله وملائكته صلون على النبي. وتعرفون أن هذا منازع في تفسيره بالرحمة، في خلاف، أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش ورحمة، يعني صلاة العباد هي العبادة المعروفة، هذا هو الأصل. وأيضا صلاة الله من العباد أو طلبها، صلاة الله على العباد أو طلب العباد من الله أن يصلي على عبد، فهذا إيش كما تقدم، صلاة الله على عباده قيل الرحمة وهذا قول معروف، وقيل إنه وارد عن سفيان الثوري، وقيل أيضا أنه ثناؤه عليه في الملأ الإيش أعلى، وهو وارد عن أبي العالية، وأبو العالية يعني سند أعلى من إيش من سفيان، لأن أبو العالية من كبار التابعين، من كبار التابعين، وأما سفيان فهو من أتباع الإيش التابعين. وقوله أصح كما فصل ذلك ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام. وكذلك إذن قال لك في القرآن كله بهذين المعنيين، غير ما بالحج قد صدر أي التي بعدها ذكر المساجد. قال لك إلا في موضع وهو إيش في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، هذا ومساجد، ولهذا قال التي أي التي بعدها ذكر المساجد، صلوات ومساجد، إذ تعليلية هنا، أي لأنها هي الكنائس بالعبرية اشتهرا. قال لك اشتهر تفسيرها بأنها الكنائس باللغة العبرية، واللغة العبرية هي لغة بني إسرائيل، وهي فيها قرب من اللغة العربية نوعا ما، لأن بني إسرائيل والعرب أبناء عمومة، لأن العرب هم لا سيما العدناني، طبعا نقصد العدنانيين بالذات أكثر، فهم إيش بنو إسماعيل، وبنو إسرائيل إسرائيل ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق وإسماعيل أخوان، فهم بنو إيش عمومتهم، فاللغة فيها تقارب. فالصلوات باعتبار أنها تؤدى فيها الإيش الصلاة، ويقولون أنها يقال لها صلوتة، أظن بعضهم يقول إلى يومنا هذا يعبر بهذا الإيش الاسم. قال لك فإذن هذا مستثنى، ليس مقصودا به الرحمة وليس مقصودا به العبادة الإيش معروفة، بل مكان العبادة وهو إيش كنائس اليهود مثلا، كنائس بالعبرية. طيب، قال رحمه الله وفسرن بنار للسعير سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سرى. قال لك حيثما ورد لفظ السعير في القرآن ففسره بالنار، مثل قوله تعالى قال الشارح في 17 موضعا وردت، مثل قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ومثل قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا كله معناه النار وغيره. قال لك إلا موضعا واحدا، ما هو؟ قال لك سوى، وسوى أيضا للاستثناء في المعنى، ما في ضلال وسعر، أي إلا التي في سورة الإش القمر، وهما موضعان في الحقيقة. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، وفي هذا في أوائل أو يعني في وسط أو أواسط السورة، وفي آخرها إن المجرمين إيش في ضلال وسعر. قال لك فسرهما بماذا؟ فالعناء سرى، قال لك فالعناء والمشقة، المعنى أنهم في عناء ومشقة وشقاء، عناء ومشقة. وهذا أحد الأقوال في هذا الموطن أو في هذا الموضع، وقيل هو الجنون، هذا قول آخر للسلف أيضا في معنى سعر. الآن الناس يقولون كلب إيش مسعور، يعني يصيبه داء مثل الجنون، يعض من غير إيش هدف معين، ولا يعني كلب أصابه الكلب. وأصل السعير في اللغة قال ابن فارس السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال الشيء واتقاده وارتفاعه، يدل على اشتعال الشيء واتقاده وارتفاعه. ثم قال رحمه الله وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر، إلا واحدا قصر على الملائك في مدثر فهم خزانها. قال لك وحيثما أتى لفظ أصحاب النار في القرآن فالمقصود به إيش؟ أهلها الملازمون لها. لماذا يعني أطلق عليهم أصحابها؟ لأنهم أصحابها، لملازمتهم، لأن الصاحب يلازم صاحبه، أنهم ملازمون لها أصحاب النار. فيه فهو بأهلها يفسر، إلا واحدا قصرا من ذلك، مثلا قوله تعالى في هذا في مواضع كثيرة، منها بلى من كسر سيئة في البقرة وأحاطت به خطيئته فأولئك إيش أصحاب النار. ومن قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، تلقاء أصحاب النار أي تلقاء أهلها. طيب استثنى من ذلك موضعا واحدا، قال إلا واحدا قصر على الملائك في مدثر، قال لك إلا الموضع الذي في سورة المدثر ما هو؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ها إياك، أصحاب النار ملائكة، ما معنى هذا؟ قال لك فهم خزانها، يعني أنهم خزنة إيش؟ خزنة جهنم. أصحاب النار في هذه الآية مقصود بها إيش؟ ولهذا قال قبل عليها 19 عليها، يعني أنهم هم إيش خزانها. طيب ثم قال رحمه الله ومتى ما للطعام جرى ذكر فقدر بنصف الصاع. قال لك هنا لو تلاحظون ما استثنى شيئا، لم يستثن. فعلى كل يقول حيثما أتى لفظ الطعام هكذا مطلقا ففسره بأن المراد به نصف صاع، نصف صاع. وهذا الإطلاق مشكل لأنه قد وردت آيات كثيرة لا نستطيع أن نحملها على نصف صاع ولا غيره. فقالوا يوجه كلامه كما ذكر الشارح بأنه لم يرد كل طعام، وإنما أراد الطعام في الكفارات، طعام إيش؟ كفارات، لأنه يأتي هكذا مجملا فيحمل على إيش؟ نصف صاع، على أحد أقوال أهل العلم، لأنه ليس جميع الأئمة متفقين على إيش؟ على نصف الصاع، بعضهم يفسروا بأكثر وبعضهم بأقل، ولعلنا تعرضنا لهذا في أواخر العشماوية ذكرنا ذلك. وقلنا الذين فسروا بنصف صاع استأنسوا بحديث من؟ كعب بن عجرة، حسنت، أنهم قالوا قال في فدية الأذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أفتاه بإيش؟ بثلاث ثلاثة آصع بين ستة مساكين. إذن الصاع سيكون بين مسكينين، كل صاع سيكون بين مسكينين، وهذا تفسير لقوله تعالى إيش؟ ها؟ أحسنت، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة هنا مجملة، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنصف صاع، فقالوا أحسن أن نستأنس بإيش؟ بحديث نبوي صحيح كهذا، أحسن من إيش؟ أن نأخذ باجتهادات يعني ليس فيها شيء مرفوع، الله أعلم. طيب، ومتى ما للطعام؟ إذن هذا هو المقصود، نقول الطعام في القرآن على ضربين، إذا ورد مقصودا به الكفارات فهو نصف صاع على أحد الأقوال، وأما إذا ورد مطلقا ليس في الكفارة فهذا لا يقيد بنصف صاع، مثل قولي إيش؟ الذي في الكفارات مثل قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، والذي ورد مطلقا غير مقيد بالكفارات مثل قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وطبعا لما ذكر عيسى أمه قال كانا يأكلان الطعام، هل نقول نصف صاع؟ ما نصف صاع ولا غيره، وهذا مطلق لأنه ليس في مقام الكفارات، إذن هذا يقيد بالكفارات. قال ابن فارس في أصل كلمة الطعام في اللغة: الطاء والعين والميم أصل مضطرد منقاس في تذوق الشيء، يقال طعمت الشيء طعما ولعلها طعما، والطعام هو المأكول، ولهذا طعم هذا يطلق حتى على الإيش؟ على الشراب، ومن لم إيش؟ يطعم عنه ماء فإنه منه، معناه من لم يذقه مثلا. ثم قال رحمه الله: ثم بكذب فسروا الإفك مهما كان مستطرا. الإفك يا صاحب الجوال ما هو؟ جوال معنا ولا مع خارج الدرس؟ طيب، الإفك قال لك حيثما جاء لفظ الإفك فلا تستثني منه شيئا، لم يستثني منه، قال يفسر بالكذب. ثم بكذب فسروا الإفك مهما كان مستطرا، في أي موضع كان جاء ذكره في القرآن ففسره بالإيش؟ بالكذب. قال الشارح: والتحقيق أن في ذلك تفصيلا. ما هو؟ قال: الإفك في القرآن ورد على صيغتين، الأولى صيغة المصدر، صيغة المصدر، وحينئذ تفسر بالكذب في جميع المواضع، وهي ثمانية، منها قول تعالى: إن الذين جاءوا بال إفك عصبة منكم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، هذا لفظ إيش؟ مصدر، فكله بمعنى الكذب. والصيغة الثانية على صيغة الفعل، إما ماضي أو مضارع، فهذا يقصد به الصرف، كقوله تعالى: يؤفك عنه، يعني يصرف عنه من إيش؟ من صرف، هذا في مضارع وفي ماضي في نفس الآية، والمقصود من وكذلك أن يؤفكون في مواضع كثيرة في القرآن، أن يؤفكون يعني أن إيش؟ صرفون عن الحق مثلا أو عن. قال ابن فارس: الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن وجه. انظر ابن فارس قلنا يحاول أن يجمع إلى معنى مشترك يدخل تحته الجميع، فالصرف يدخل في هذا، والكذب أيضا لأنه قلب للحقيقة، تقول شيء آخر تصرف إيش عن الحقيقة وتقلبها تأتي بكلام إيش؟ كذب، فهذا معنى جامع بين المعنيين، ولذلك قال: أفك الشيء وأفك الرجل إذا كذب. إذن لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله نختم هذا الكتاب غدا بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.